وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. هذه قضية يا إخواني وإن كان سياقها للحج والعمرة، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاء معها بقضية خطيرة جدا تتعلق بالعقائد وبالقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول مالك رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من نذر بدنة، ومن نذر جزورا، بدنة أو بقرة. انظر التعبير من ابن عمر: من نذر بدنة. البدنة نوعها من ايش؟ من الخيل ولا من البقر ولا من الغنم؟ من الإبل. من نذر جزورا، الجزور من أي نوع؟ من البقر ولا من الغنم؟ أيضا من الإبل. إذا البدنة الجزور كلاهما يصدق على جنس الإبل، والبدنة تصدق على الناقة والجمل، والجزور يصدق على الناقة والجمل. من أكل لحم الجزور فليتوضأ، يشمل البدنة الناقة والجمل ولا لا؟ أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال بلى. إذا هنا اصطلاح شرعي واصطلاح لغوي، فاللغة لا تفرق بين بدنة وجزور في المسمى اسم جنس، ولكن الشرع باصطلاحه يفرق بينهما، كما أن الشرع قد فرق في كلمة الصلاة وضع اللغة واعتبار الحقائق أربعة أقسام: حقيقة لغوية، حقيقة عرفية عامة، عرفية خاصة، حقيقة شرعية. والحقائق اللغوية هي بقاء الألفاظ على مدلولاتها، والحقائق الشرعية نقل الحقيقة اللغوية إلى اصطلاح الشرع، والحقيقة العرفية ما تعارف عليه أهل اللغة. فالحقيقة اللغوية سماء، كل ما عليك فهو سماء. الحقيقة اللغوية دعاء، صيام، زكاة. الدعاء هو سؤال المولى سبحانه وتعالى أيا كنت وعلى أي حالة كان. أما الصلاة فهي في عرف الشرع نقلت من مجرد الدعاء إلى حالة خاصة بقراءة وركوع وسجود وشروط استقبال وطهارة. الزكاة النماء والطهارة نقلها الشرع إلى جزء من المال ينمي المال وصاحبه. الصيام إمساك مطلق، إمساك خيل صيام وخيل غير صائمة، وأخرى تحت العجاج تعلق اللجمة. وأما الصيام نقله إلى إمساك في زمن معين عن شيء مخصوص. وهكذا الحج لغة القصد إلى معظم، والشرع القصد إلى خصوص البيت الحرام. فهنا اصطلاح الشرع جعل كلمة بدنة خاصة بما يساق إلى البيت في حج أو عمرة، أي كلمة بدنة تخصصت بتخصيص الشرع إياها فيما يساق في مناسك الحج والعمرة. وكلمة جزور مطلق ما يذبح أو ينحر من أجل اللحم. فهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في القضية الأولى: من نذر بدنة أي في عمرة أو في حج فليقلدها نعلين، لأن التقليد من شعائر الإيش؟ من شعائر الحج، من شعائر المناسك والهدي والقلائد. فهنا يقول من نذر، أولا قضية النذر هو تعامل مع الله مشروط وكره العلماء ذلك. تقول لله: علي نذر إن شفى الله لي ولدي أن أذبحك. طب وإذا ما شفاش؟ قال: من يذبح؟ يعني إيش؟ معاملة مبايعة؟ ما تطلب ربك سبحانه وتعالى من فضله وتتقرب أنت إلى الله من عندك مطلقا يبقى أجمل. بل يقول اعطيني واعطيك، لا هو غني عنك، ما هو شافي لك ولد، ما هو عايز حاجة، ما هو في غنى عن تذبح له. إذا قالوا إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. لو ما كانش مرض ولده واحتاج إلى أن يلجأ إلى الله ليشفيه ما هو ذابح، فجاب الله المرض للولد من أجل أن يستخرج منه. هذه أسباب. تعلمون قضية النثر الذين كانوا في سرية ونزلوا على حي من المشركين وقالوا اعطونا القرى، اضيف له حق القرى عند العرب. قال انتوا جايين من عند الصابئ هذا؟ قالوا هذا اللي تقولوا عليه. قال روح ما لكم شيء عندنا، ناس مشركين ما يبغوا يضيفوا ناس مسلمين. قال طيب، نحوا جانب وجلسوا. سلط الله عقرب على سيد الحي لدغته، جم يجوا قال فيكم راقين؟ نوح قال نعم انا راقي. قال تعال. فإذا بسيد الحي ملدود، قالوا هذا؟ قال لا ابدا، اعطونا جعلا حتى ارقيه لكم. فشارطوه على قطيع من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فنشط من عقاله، فجاء بالغنم يسوقه. قال له اصحابه ماذا فعلت؟ قال رقيته. قال بأي شيء؟ قال بالفاتحة. قال كيف نأكل شيئا على قراءة الفاتحة؟ اختلف، قال خليه حتى نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. فسألوه فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. له حق ولا من جاب لهم الفاتحة؟ من علمهم إياها؟ لو أخذ النصيب كان له حق. واجعلوا لي معكم بسهم. يهمنا إيش؟ المولى سبحانه وتعالى هو اللي يصرف العالم. منعوه يعني لو أعطوهم شاة واحدة كانت شبعتهم كانوا مبسوطين ولهم عليهم المنة، ولكن قالوا لا روحوا عني. يقول من جاب الله هذا الدويبة الصغيرة وتلدى هذا السيد وينتزع منهم غصب عنهم. كذلك النذر لا يأتي بخير، يعني إذا ما كانش الله يريد أن يشفي الولد هذا النذر حيخليه يرجع عن رأيه ويشفيه؟ حاشا لله. لكن كما قال يستخرج به إيش؟ من البخيل. فإذا وقع النذر وجب الوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوم. فابن عمر يقول من نذر إن وقع نذر ماذا يفعل؟ إن كانت بدنة لله علي نذر أن أرسل هذه البدنة إلى البيت. والنذر بالبدنة ليس بشرط أن يكون الناذر حاجا ولا معتمر، لا، يمكن يكون قاعد في بيته وله حاجة عند الله ونذر إن الله قضاها له أن يهدي بدنة إلى البيت فقضاها الله له وما يقدر يسافر. قال يا فلان أنت رايح الحج؟ قال نعم. معك هدي؟ قال ما خذ هذه الناقة معك هديا للبيت. يجوز ولا لا؟ جاز ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم، ساق هديه وهو جالس في المدينة. فإذا كان النذر بهدي، والهدي في اصطلاح الشرع ما كان للحرمين متعلقا بنسك، فإذا كان هو جالس فالهدي لا يراق دمه إلا في مكة، إن كان لعمرة ففي مكة، وإن كان في حج ففي منى، على تفصيل في المكان سيأتي إن شاء الله. إذن فرق ابن عمر بين الهدي وبين الجزور. ماذا يفعل؟ يقلدها نعلين، فإذا ما قلدها النعلين صارت متعلقة بالنذر لا يملك أن يغيره إلى غيرها وتمضي في طريقها إلى مكة ويتعين نحرها في محلها. أما إذا نذر جزورا إيش؟ من الإبل أو البقر، يعني ناقة ولا جمل ولا بقرة، لا تحتاج إلى تقليد ويذبحها حيث شاء. معنى هذا من كان ارتبط بنذر وقال إن شفى الله لي مريضي أو قضى لي حاجتي لأذبحن، ما قالش أنحر أو أهدي، لأذبحن ناقة في المكان الفلاني، عين مكانا. قال ابن عمر ولو عين مكانا لذبح الجزور من الإبل أو البقر ويلحق بها والغنم لا يتعين عليه أن يذهب بذبحها في ذاك المكان ويذبحها حيث شاء من أرض الله. إيش الفرق بينهم؟ البدنة يتعين نحرها فين؟ في مكة البيت الحرام. الجزور لا يتعين محلها ولو عينه. لماذا؟ هنا خطورة هذه القضية. يقول العلماء إن البدنة لها جهتان: قربة لله، إراقة الدم وحده، وإطعام اللحم وحده. ولذا لو أنه عليه هدي واشترى شاة مذبوحة أو ناقة مذبوحة لا تجزئ، لأن البدنة يجب أن تكون حية يريق دمها ويتصدق بلحمها. ولكن إذا نذر إطعام جزور، نذر إطعام بقرة، إن شاء ذبحها وأطعم اللحم، وإن شاء وجدها مذبوحة أخذها وأطعم المساكين. أطعم بقرة لحم ولا لا؟ أطعم. إذن النذر في الإطعام لا تعلق له بإراقة الدم، أما الهدي فإراقة الدم جزء منه. وعلى هذا إراقة الدم إذا كانت داخلة في نوع القربة كالنسك ليس له مكان يتقرب فيه بإراقة دم في العالم إلا في البيت الحرام. فهمت هذه النقطة يا جماعة ولا لا؟ لا يوجد مكان في العالم يتقرب إلى الله فيه بنقل البدنة أو بنقل الحيوان للذهاب إليه لتراق فيه الدماء إلا في الحرم المكي. فلو سقت بدنة من أي مكان في العالم لغير الحرم الشريف بمكة من أجل أن تجعلها قربة لا يجوز لك ذلك. لو جئت ببدنة من الرياض إلى المدينة ليكون نحرها في المدينة قربة هذا باطل، لكن لو جئت بها لتتصدق بها على فقراء المدينة ما في مانع. إذن فرق بين إيش؟ يجب أن تفرقوا يا أخوان. إراقة الدم من حيث هي تكون قربة لا مكان لها إلا في مكة، أما إطعام اللحم ففي أي مكان كان. ولهذا من نذر أن ينحر جزورا إبلا أو بقرا أو غنما في مكان معين هل يجب عليه الوفاء بهذا النذر ويذهب بالبدنة أو بالبقرة لذاك المكان لينحرها فيه؟ لا. يقول الباجي: النذر باطل. وكلام ابن عمر يؤيد ذلك بأنه ينحرها حيث تيسر له وحيث شاء ولا يلتزم بذاك المكان. يأتي عندنا حديث بوانة لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت أن أنحر كذا إبلا ببوانة. فسأله صلى الله عليه وسلم: أكان فيها عيد للجاهلية؟ أكان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. وانت تقولوا ما في هناك نذر، لا ما نروحش. قالوا: الوفاء بنذرك من باب الجواز وليس من باب الالزام بالوفاء بالنذر كالالزام بالهدي في مكة المكرمة. وهذا ينقلنا الى الحديث في تفاضل الاماكن وتفاضل الازمنة. ونعلم جميعا بأن الأماكن من حيث هي رقعة من وجه الأرض لا فضل لها في ذاتها وفي تربتها، والأزمنة جزء من دورة فلكية لا فضل لها من حيث الزمن، ولكن تتفاضل بحسب ما تشهد من أحداث. رمضان المبارك ترى يأتي في الصيف، ترى يأتي في الشتاء، ترى يأتي في الربيع، ليس معينا ومحددا. لكن إذا هو جزء من دورة زمنية. إن عدة الله، إن عدة شهور عند الله 12 شهر، فهو واحد من 12. ولكن لما شهد نزول القرآن بل ونزول الكتب السماوية كلها كما يقول ابن كثير فضل على غيره. من هنا كان تفضيل رمضان لا للدورة الزمنية شروق وغروب وهلال وهلال، ولكن لما شهد من هذا الفضل العظيم. وبقية الأزمنة، ليلة القدر، يوم عرفة، يوم الجمعة، وبين صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه سجدت له الملائكة، أسكن الجنة، نهبط إلى الأرض، طيب عليه، فيه تقوم الساعة، هذه خصائص لم تكن في يوم الجمعة سواء كان صيفا أو شتاء في العالم كله. يوم الاثنين قال يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل ووصل المدينة فيه وتوفي فيه صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن ليوم آخر تلك الخصائص. يوم الخميس تعرض فيه الأعمال على الله. إذا تلك الأزمنة تفاضلت بما شهدت من أحداث. هل لإنسان أن يجعل لزمن خصيصة سوى ما جعلها الله؟ لا. وكذلك الأماكن، اتفقوا على الأماكن الثلاثة التي جاءت في حديث شد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والغرض بهذا القربة إلى الله. أما شد الرحال للتجارة، للزواج، للنزهة، للتعليم، للاكتشاف، لكذا، هذه أمور دنيوية بكيف فيها، لكن للقربة لا. وقد أجمعوا على أن من نذر الصلاة في أحد هذه المساجد عليه الوفاء بنذره في ذلك المكان أو أفضل منه، يجزئ عنه. فمثلا نذر أن يذهب ويصلي في بيت المقدس فتيسرت له المدينة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صلى في مسجد رسول الله أجزأه عن بيت المقدس، لأن الغرض الفضيلة والقربة، وهنا أقرب وأفضل من ذات، فحصل المطلوب وزيادة. إن نذر أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له المسجد الحرام وصلى فيه أجزأه عن ذلك. إن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه عنه غيره، لأنه ليس هناك ما هو أفضل منه. وعلى هذا من نذر أن ينحر جزورا في مكان معين، تعيين المكان لا يلزم الوفاء به، لأن الغرض إطعام اللحم وإراقة الدم في ذاك المكان ليست لها خصيصة عند الله، وليست من أنواع القرب يتقرب بها إلى الله في ذاك المكان، لكن إطعام اللحم قربة في أي مكان شئ. وهكذا يفرق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بين اصطلاح الشرع في البدنة وهي الهدي يهدى إلى بيت الله، والجزور وهو المراد به إطعام اللحم، فالبدنة محلها إلى البيت العتيق، والجزور في حيث ما شئت وحيث ما تيسر لك.